بالأمس قلت في هذا المكان: ليس بين أن ينال هذا الجيش الباسل الذي يؤدي واجبه النوعي في هذه البلدة وبين أن ينال أعلى الرتب في رضوان الله سوى أن يتوج بطولته بالتوبة، سوى أن يتوج بطولته بتنفيذ ما أناط الله بكيانه وعنقه من الواجبات، سوى أن يلتزم بأوامر الله وينتهي عن نواهيه جهد الاستطاعة. قلت هذا، والعجب الذي لا ينتهي أن في الناس ناساً ضاقوا ذرعاً بهذا الكلام، ضاقوا ذرعاً بهذا الكلام، وكأنهم يحبون أن يبقى العاصي عاصياً، وأن يبقى التائه تائهاً، وأن يبقى الشارد شارداً، وكأنهم يرغبون ويتمنون أن لو لم تبلغهم نداءات الله عز وجل القائل: توبوا إلى الله توبة نصوحة. ربنا ينادي عباده يدعوهم إلى التوبة، وفي الناس ناس يضعون ما بين نداء الله وآذان هؤلاء التائهين الحجب. لماذا يا إخوة؟ لماذا أيها الإخوة؟ لماذا تظنون على واحد مثلي أن يرحل إلى الله بمثوبة هداية واحد فقط؟ هداه الله بسبب تذكرة ذكره بها، فكان ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، وفي رواية: خير لك من حمر النعم. عباد الله، أصدقكم الكلام، عندما أتلقى عن طريق الهاتف أو بشكل مباشر حديثا لإنسان يعرفني على نفسه وغصة البكاء في حلقه، يخبرني أنه كان تائها ثم اهتدى، يخبرني أنه كان يخب في ظلمات الجهل والجاهلية ثم رعوة، هل تعلمون كم هي الفرحة التي تغمر كياني؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو سيقت إلي كنوز الدنيا كلها بكل ما فيها من متع لن تبلغ فرحتها فرحته. هذا الكلام إذ يبلغني عن طريق هاتف أو بشكل مباشر حديثا عن إنسان واحد هداه الله عز وجل بتذكرة سخرني الله عز وجل له، لا أقول عشرات بل أقول واحد. يا ناس، لماذا تظنون علي أن يصيبني الله عز وجل بهذا الثواب العظيم؟ لماذا تظنون علي أن أكون واحدا ممن قال عنهم رسول الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، إلى آخر الحديث؟ وأنا أعلم أن فرحتي هذه إنما هي جزء من فرحة رب العالمين التي عبر عنها رسول الله في الحديث المتفق عليه، أجل المتفق عليه، برواية عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، قام يطلبها حتى اشتد عليه الحر واشتد عليه العطش، فقال: أرجعوا إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. ورجع وامتد ووضع رأسه على ساعده، ثم استيقظ وإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه. يقول رسول الله: فالله أشد فرحا بتوبة العبد من فرح هذا براحلته. وأقول إخواني الشاردين من القيادة، من الجيش، من المسؤولين، انظروا انظروا يا عباد الله كم يفرح الله بأوبتكم إليه، كم يفرح الله بعودتكم إليه، كم يفرح الله باصطلاحكم معه. ألا فانضوا تحت رحمة الله بالتعرف على الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أقولها اليوم وسأقولها غدا، وأحتسب أجري في ذلك عند الله راجيا راجيا أن يكتبني ممن قال عنهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سأدعو قادة الأمة وأدعو أفراد هذا الجيش المقدام وأدعو كافة المسؤولين إلى أن يتوبوا إلى الله، إلى أن يعتصموا بشرع الله. بهذا أرحل إلى الله، هذا هو رأس مالي. إذا قام الناس لرب العالمين ليس لعمل صالح هام أتقدم به وأرفع به الرأس بين يدي الله، لكنني سأرحل إلى الله بهذا اللسان، بهذا اللسان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.